بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأضاحي تحت باب سن الأضحية، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصروا عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن. حاول بعض العلماء أن يعل هذا بعنعنة أبي الزبير عن جابر، وقد صرح أبو الزبير في مواطن أخرى بالتحديث عن جابر. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، المسنة هي الثني من كل شيء، والثني بالتقريب من الإبل ما بلغ 5 سنوات فصاعدا، ومن البقر أو الجاموس ما بلغ 2 سنين فصاعدا، ومن الضأن الخراف والكباش والنعاج ما بلغ 1 سنة فصاعدا، ومن الماعز عفوا من الكباش ما بلغ 6 أشهر فصاعدا، من الغنم ما بلغ 1 سنة فصاعدا، على بعض الاختلافات الطفيفة. وهذه أمور تقريبية، فلم يكن يتاريخ تواريخ ميلاد للماعز ولا للبقر، إنما يفتح الفم إذا ظهرت السنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية، فهذا يعني أنها مسنة، دخلت في كونها ثني. والنبي قال: لا تذبحوا إلا مسنة. قال: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول، جابر بن عبد الله يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنحر لا يكون إلا بعد الصلاة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث وابن سعد المصري عن يزيد بن أبي حبيب، وهو الراوي السوداني الوحيد، ونازع فيه أهل مصر فقالوا هو من بلاد النوبة من مصر، عن عقبة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود. قال الشارح: قال أهل اللغة: العتود من أولاد المعز خاصة ما راعى وقوي. قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ 1 سنة وجمعة، عفوا، هو ما بلغ 1 سنة وجمعه أعتدى وعدان، تثقيل الدال والأصل عتدان، فالعتود إذن ما بلغ 1 سنة فصاعدا من المعز، فيجوز التضحية به. قول الرسول: ضحي به أنت. قال قتيبة: على صحابته. طريق آخر عن عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع، أي جذع من الضأن. قلت: يا رسول الله، إنه أصابني جذع، يعني أصابني جذع، يعني جاء في قسمتي جذع. قال: ضحي به، عليه صلوات ربي وسلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.